الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل السادس من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب، وهذه الفصول تبحث حول شبهات تدور حول عصمة الأنبياء، خصوصا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في الأقوال والأفعال، في الأحوال المختلفة من الغضب والرضا، ومن العافية والمرض وغير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في أقواله وأفعاله حال الرضا والغضب وحال العافية والمرض، فلا ينطق صلى الله عليه وسلم ولا يفعل إلا ما يرضي الله، ولا يتأثر ذلك بأحواله المختلفة التي تعرض عليه لعروض بشريته صلى الله عليه وآله وسلم. وشبهة اليوم شبهة تتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حال رضاه وغضبه، وهو حديث صحيح مروي في صحيح مسلم، يقرأه كثير من المسلمون، ولكن قد يدل ظاهر الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم في حال غضبه بما لا يجوز، وهذا غير مراد من الحديث. فنقرأ الحديث ثم بعد ذلك نبحث حول معاني الحديث بما يليق بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف: فإن قيل فما وجه حديثه أيضا، يعني ما وجه حديثه، أي ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح مسلم ويرويه المصنف بسنده المتصل الذي حدثناه الفقيه أبو محمد الخشني بقراءتي عليه، قال حدثنا أبو علي الطبري، قال حدثنا عبد الغافر الفارسي، قال حدثنا أبو أحمد الجلودي، قال حدثنا إبراهيم بن سفيان. إبراهيم بن سفيان راوي صحيح مسلم زي محمد الفرابري راوي صحيح البخاري. فأول ما تسمع إبراهيم بن سفيان تعرف اللي يجي بعديه على طول مسلم بن الحجاج. قال حدثنا مسلم بن الحجاج صاحب صحيح مسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد اللي هو شيخ الإمام مسلم وشيخ الإمام الترمذي وشيخ الإمام البخاري، لأن كلهم كانوا معاصرين. قال حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد اللي مدفون هنا في مصر بجوار الإمام الشافعي، كان من علماء الحديث الكبار، وكان قرين للإمام مالك في المدينة المنورة في العلم والفضل والفقه والفهم والفتية، سيدنا الإمام الليث بن سعد. قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد اللي هو سعيد المقبوري، تلاقيه كانت مكتوب كتير في البخاري يقول لك حدثنا سعيد المقبوري اللي هو سعيد بن أبي سعيد، عن سالم مولى النصريين اللي هو ابن عبد الله النصري، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية عن أنس بن مالك فأيما أحد دعوت عليه دعوة، وفي رواية ليس لها بأهل، وفي رواية أخرى فأيما رجل من المسلمين سببته او لعنته او جلبته فاجعلها له زكاة وصلاة ورحمة. الحديث لما تيجي تقراه نقرا تاني يوحي ان معناه الظاهري ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يلعن وقد يجلب وقد يغضب على من لا يستحق الغضب، يبقى مش معصوم. فهمت؟ اول ما تفهم كده يبقى مش معصوم، لان لو كان معصوما لا يغضب الا على من يستحق الغضب، ولا يلعن الا من يستحق اللعن، ولا يجلد الا من يستحق الجلد. اما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر اغضب كما يغضب البشر، فايما رجل سببته او لعنته او جلدته وهو ليس لها باهل، يعني ما يستحقش، يعني مش معصوم. فهمت بقى؟ ليس لها باهل يعني ما يستحقهاش. فهمت دقة الحديث وخطورته؟ الحديث صحيح، ولكن لو ما فهمتوش بالمعنى الصحيح يطرأ في ذهنك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في الاقوال على الاطلاق، لانه قد يسب من لا يستحق السب، وقد يلعن من لا يستحق اللعن، وقد يجلد من لا يستحق الجلد. ولذا قال فاني اتخذت عندك عهدا يا الله ايما رجل سببته او لعنته او وهو لا يستحق فاجعلها له كفارة له يوم القيامة. طب معنى الحديث ايه اموال واحنا بنقول ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يجلد الا من يستحق، ولا يلعن الا من يستحق، ولا يسب الا من يستحق. هي دي، هو ده كل الباب تقريبا في الحديث ده عشان تشرحه وتفهمه، لان لو سمعته على منبر او قرأته في كتاب بمفردك ربما يطرأ في قلبك شك تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بمعصوم. او يجي واحد من الجماعة التعبانين بتوع اليومين دول اللي هم بيبحثوا عن اي زلة في هذا الدين ويعرض هذا الحديث في جريدة كالجريدة الاهرام وغيرها من الجرائد، ويعمل مقالة طويلة عريضة يستنتج منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في كل الاحوال، بل هو معصوم في احوال وليس بمعصوم في احوال، وانت تقرأ المقالة وما تعرفش السم في الدسم، وما تقدرش تكذب لان الراجل جايب لك حديث في صحيح مسلم، ما تقدرش تكذب. فدي خطورة الامر، وعلشان كده لازم تحضر مثل هذه الجلسات وتفهم ازاي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، تدافع عن النبي تجاه نفسك اولا حتى لا يكون في قلبك اي شك تجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بينك وبين نفسك اولا حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليس في قلبك ادنى شك، كما كان الصحابة ليس في قلبهم ادنى شك تجاهه صلى الله عليه وسلم. فنقرأ الحديث مرة اخرى. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انما محمد بشر. لما قالش انما انا بشر؟ مع ان سيدنا رسول الله بيتكلم عن نفسه، قال انما محمد بشر على سبيل التواضع، لان الانا دي فيها الاعتزاز. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حال الكلام عن النفس وتكلم على الغيبة كأنه لا شهوة عنده، كأنه يهضم حق نفسه من باب التواضع. إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، أي أنه يعرض عليه عوارض كعوارض البشر من الغضب ومن التعب ومن العناء ومن الملل وغير ذلك لكونه بشر، ولكن غضب النبي ليس كغضب البشر، لأنه كما أنه بشر لا كسائر البشر فغضبه ليس كسائر غضب البشر. غضب النبي غضب لله، كان لا يغضب إلا لله، لا يغضب لنفسه قط، أما سائر البشر فيغضبون لأنفسهم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح هو بشر لكن ليس كسائر البشر، صحيح هو يغضب ولكن ليس كسائر غضب البشر. غضب النبي لله خاصة ولم يغضب لنفسه قط، وغضب البشر لأنفسهم خاصة وقد يغضبون لله أحيانا، أما غضب النبي فلا يغضب إلا لله، فإن كان الأمر يتعلق بنفسه يتنازل عن حقه لأمته صلى الله عليه وسلم، وهذا من صفاته. إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا. التفت بعد كده من أسلوب إيه؟ الغائب لما بيقول انما محمد، بعد كده قال اني، لان هنا بقى التذلل والدعاء. فتكلم بعد ذلك والتفت الى حال الحضور ليبين كمال التذلل والدعاء، وليستشعر كمال القرب، قرب الاجابه. فحتى نفس اللغه والتفات النبي في اللغه من الغائب الى الحاضر الى المتكلم الى لها معاني قلبيه في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يستعملها ليدل على ما يقول في قلبه. واني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، يعني دعاء حتجاوبني فيه، وعدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته، ده العهد اللي خده بينه وبين ربه بقى، فأيما مؤمن، يبقى الكلام هنا على المؤمن مش على الكافر، لأن النبي قد يجاهد الكفار فيؤذيهم، يبقى الكلام هنا على المؤمنين الذين أسلموا وآمنوا ببعثته ونبوته واتبعوه. قد يؤذي النبي المؤمن، قد يؤذي النبي المؤمن، وقد يسب النبي المؤمن، قد يسب النبي المؤمن بمخالفته أوامر الله عز وجل، لأن النبي كان قاضيا يحكم ويقيم الحدود على المسلمين العصاة، فيقطع يد السارق ويجلد الزاني، فهذا نوع من الإيذاء. فهمت؟ يبقى قد يؤذي النبي المؤمن، نعم يؤذي النبي المؤمن إيذاء ظاهرا بإقامة الحدود على مخالفيه ومخالفي شرع الله. يبقى هنا الإيذاء قد يرد من النبي على المؤمن لإقامة شرع الله على عصاة المؤمنين. واضح؟ فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلبته، يعني وهو مستحق لذلك الإيذاء والسب واللعن بإقامة حد من حدود الله لارتكابه منهي، أو لتعذيره لارتكاب منهي غير مقرر له حد شرعي، فاجعلها له، فاجعل هذا الإيذاء كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. شوف رحمة النبي وشفقته حتى بعصاة المؤمنين. فأي إنسان يأذيه النبي بالقضاء حيث أنه ارتكب منهي، فيجلده أو يسبه أو يلعنه أو يعذبه، أخذ عهدا عند الله أن يكون هذا الحد في الدنيا كفارة له يوم القيامة، فلا يعاقب عليه بقى يوم القيامة، خلاص يقابل ربه كأنه ما عملش حاجة. شفت شفقة النبي بعصاة المؤمنين؟ يبقى أنت فهمت الحديث أهو، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا معصوم أهو، لأنه لما هيغضب هيغضب لله، ولما هيسب إنسان هيسب إنسان أو يلعنه أو يجلده لإقامة حد الله. يبقى الحديث واضح أهو، ما فيهوش مسألة تتطرق لأن النبي قد يحكم بما لا يليق في حق الناس، وقد يظلم الناس فيسب ذلك ويلعن ذلك ويجلد ذلك، كما يتضح من ظاهر الحديث قبل أن تفهم معناه. يبقى معنى الحديث بهذا الشرح ما فيهوش أي قرينة ولا يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤذي من لا يستحق الإذاء أو قد يجلد من لا يستحق الجلد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحديث واضح أهو، ما فيهوش أي شميمة شبهة، لكن الناس اللي في قلوبها مرض تجيبه وتستنتج منه ان في شبهه ان النبي غير معصوم، وتليق هذه الشبهه على من لا يحضر مجالس العلماء اللي بيعتمد على نفسه بفهم الدين. ما هو في ناس كتير، ما هي الموضه والبدعه اللي انتشرت بين المسلمين منذ اكثر من 100 عام هو تلقي علوم الدين معتمدين على انفسهم لا على المشايخ. فطموا انفسهم من المشايخ، وكل اعتمد على انه يستطيع ان يقرأ ويفهم، فاحضر الكتب وجلس في بيته منفردا يقرأ القرآن منفردا لا على شيخ، ويقرأ كتب الحديث منفردا لا على شيخ، ويقرأ كتب الفقه منفردا لا على شيخ، فانبنى بعد ذلك تعدد الفهم، فتعدد الفهم في الامة فازدادت فرقة الامة، كل واحد فهم الدين بطريقة شكل، وكل واحد بقى يفتي بطريقه شكل، وكل واحد يظن ان هو الحق وغيره باطل. ليه؟ لان اعتمد على نفسه ولم يعتمد على غيره. ولو كان المسألة تعتمد على نفسك لكان ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن على أهل قريش وهم أكثر منا فهما للعربية وأكثر منا حنكة بلغة العرب، وكانوا يستطيعوا أنهم يفهموا القرآن على أعلى وجه، أحسن ما تفهموا أنت ألف مرة. لو تقرأ 100 تفسير يمكن أبو جهل يقرأ الآية من غير ولا تفسير يفهم منها اللي أنت ما تفهموش بعد قراءة 100 تفسير. شوف قد إيه، واسمه أبو جهل لخبرته باللغة العربية وحنكته فيه. ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وترك التوضيح للنبي. يبقى وجود الشيخ ضروري، مش الكتاب وبس، الكتاب ومعه من يبينه، القرآن والسنة ومعها من يبينها ويفصلها. وعشان كده الخوارج اللي خرجوا على سيدنا علي اعتمدوا على أنفسهم في فهم النصوص فكفروا الصحابة، واعتمدوا على أنفسهم في فهم القرآن فاعتبروا ان سيدنا علي نفسه كفر بقبوله التحكيم، وكفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة. ليه؟ لان اعتمدوا على أنفسهم في فهم النصوص. فانت لو قرأت الحديث ده قبل ما تفهمه كده على شيخ كنت هتفهم منه معنى بعيد كل البعد، يبعدك كل البعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل الشك في قلبك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم في اقواله، لانه في حال الغضب قد يحكم بما لا يليق وقد يسب من لا يستحق، فيقع في قلبك الشك. وكلما دخل شك في قلبك تجاه النبي نزعت منك بركة هذا الدين، ونزع منك النور من هذا الدين، لأن الدين النور يأتي بكمال الاستسلام لله ولرسوله. فإذا كان في شك ما يبقاش في كمال استسلام، يبقى في استسلام بس بنسبة مش 100% بقى، على قدر الشك اللي موجود، فيأتي الظلمة في القلب. وفي رواية فأيما أحد دعوت عليه دعوة دعا عليه، مش دعا عليه. وفي رواية ليس لها بأهل، سيدنا رسول الله مثلا يقول لسيدنا معاذ ايه، ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجههم في النار الا حصائد ألسنتهم. ثكلتك امك يعني ايه؟ يعني يا رب امك تعدمك، يعني يا رب تموت، مش دي دعوة عليها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، لان عادة العرب كانت تقول كده وما يقصدش معناها، عادة العرب في لغة العرب يقول الكلام ده وما يصدش معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من قبول دعوته لحظة يقول الكلمة دي تقبل عند الله، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة بأمته انه لو قال الكلمة دي وهي على عادة العرب تكون في لسانهم ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب بعكس مرادها، بعكس ظاهر الكلمة. فلما يقول له ثكلتك امك يا معاذ يبقى يعني يا رب تعيش، تيجي بالعكس، بدل ما معناها الظاهر يا رب تموت يبقى معناها يا رب تعيش. شفت قد ايه؟ يبقى المسألة مش مسألة بقى داخلة في موضوع العصمة وعدمها، دي مسألة تانية داخلة في شفقة النبي بأمته. فأيما أحد دعوت عليه دعوة، وفي رواية ليس لها بأهل، يعني لا يستحقها، يعني لا يستحقها، لا يستحقها إما في الحقيقة عند الله، لأن العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى من المسلمين بغلبة نفسه ثم بعد ذلك يجد في قلبه الندم فهو عند الله ليس بعاصي في الحقيقة، وعند المسلمين عاصي في الظاهر. فالعاصي في الحقيقة هو الذي يعصي الله سبحانه وتعالى وهو ليس ندمان على المعصية، ده العاصي في الحقيقة والظاهر. إنما قد يعصي الإنسان في الظاهر ويكون في الحقيقة غير عاصيا، يعصي الله في الظاهر بسبب غلبة الشيطان عليه وضعف نفسه أو قوتها عليه، ولكن هو في نفسه ندمان ما يحبش يبقى كده لكن فعلها، فيبقى هو عند الله الندم ده يجعلها سبب للتوبة. فلما يجي واحد يدعي عليه وهو في ظاهره كده وفي حقيقته ليس لها بأهل، لأن في حقيقته ندمان، في حقيقته تائب، فيبقى ليس لها بأهل. فهمت المعنى؟ يبقى قد يكون العاصي ليس لها بأهل بالدعوة عليه لأنه ندمان على معصيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم على الناس بظاهرهم حتى تستقر الأحكام ويتأسى به القضاء من بعده، ولم يؤمر النبي أن يحكم على الناس بالحقيقة، لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحكم على الناس بالحقيقة أي بواقع الأمر لاستصعب ذلك على من بعده من الحكام، لأن النبي يوحى إليه ومن بعده من الحكام لا يوحى إليه. فلو حكم النبي في كل القضايا التي عرضت عليه بحقيقة الأمر ما استطاع أحد من الحكام بعد ذلك أن يتأثى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقضي قضاء بين المسلمين، ولكن تيسيرا على الحكام من بعده حكم النبي بالظاهر حتى تستقر الأحكام وتستقر الشريعة ويتأثى به القضاء من بعده، ثم بعد ذلك برأ ذمته صلى الله عليه وسلم وقال إن لم يكن ليس لها بأهل اللهم اجعلها له كفارة. يبقى أنا هحكم عليه في الظاهر لكن خليها عندك يا ربي، إن كان ليس لها بأهل في الحقيقة اجعلها لها على العكس تكون نادما غير مصر تائبا في المستقبل حتى. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه، انما انا بشر قد يكون احدكم الحن بحجته من اخيه فاقضي له، فان قضيت له بشيء ليس له فانما قضيت له بقطعة من النار. يبقى حتى لو قضى النبي قضاء على ظاهر الحجة الواضحة والبينة الواضحة وكان هذا القضاء مخالفا لحقيقة الامر، فالنبي قال ان هذا القضاء لا يحلل هذا الامر بل يكون هو عند الله على حقيقته، فان كان حراما فهو ما زال حرام حتى ولو قضى النبي. طب وليه قضى النبي هذا القضاء على الظاهر؟ حتى يتأثى به من بعده من القضاء، لان لو قضى على الحقيقة فالنبي يوحى اليه ولكن من بعد النبي لا يوحى اليه فيستصعب الامر على القضاء فلا تستقر الاحكام، ويأتي كل قاضي من بعد النبي يحكم على خلاف القرائن ويقول اننا اقضي بحقيقة الامر فيدخل الفساد بين الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. فلو جاء واحد حلف اليمين كاذبا القاضي يحكم له، ملوش دعوة يدخل في قلبه يقول له انت كذاب ولا مش كذاب، فاذا حكم له يبقى خد حرام وربنا هيحاسبه بقى، فهم؟ لكن القاضي يحكم ليه لو حلف باليمين وملوش دعوة يخش في قلبه يقول له لا انت بتحلف كده حتى تستقر الاحكام، فهمت المعنى؟ وفي رواية فايما رجل من المسلمين سببته او لعنته او جلدته فاجعلها له زكاة وصلاة ورحمة، زكاة يعني طهارة وبركة، وصلاة يعني استغفارا، لأن صلاة الملائكة استغفار وصلاة النبي لأمته استغفار أي طلب مغفرة، ورحمة طلب الرحمة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقامه الله في حال عصره قاضيا بين الناس وحكما عدلا بين الناس فقد يحكم بين المسلمين ويقضي بينهم بما يؤذيهم في الظاهر لفعل المنهي عنه، فإذا فعل مؤمن مثلا أو مسلم فعلا منهيا عنه وعرض على النبي إن كان سارق يقطع يده، وإن كان زنا يجلده، وإن كان أو يرجمه على حسب إذا كان محصن أو غير ذلك، وإن كان قتل نفس يقتله بالنفس، يبقى هذا كله في الظاهر إزاءه، وقد يفعل فعلا ليس فيه حد ولكن يكون أقل من الفعل اللي فيه الحد، فيسرق أقل من النصاب أو يسب إنسان مثلا بغير عرضه فيستحق التعزير، لأن التعزير عقوبة غير محددة شرعا والحد عقوبة محددة شرعا. اللي يزني مثلا معروف عقوبته محددة شرعا، طب واللي يعكس الستات في الطريق ملهاش عقوبة محددة شرعا لكنها حرام، ما هو ما يعكس الستات برضه حرام لكن مش زي اللي يزني، اللي يزني أشد، فاهم؟ طب واللي يعكس الستات في الطريق يعمل ايه القاضي فيه؟ يقبضوا عليه ويدوا له قلمين على قفاه، واخد بالك ازاي؟ او يضربوا ثلاث عصيان او يهزقوا او يحلق له ظلبات زي ما كانوا زمان يحلقوا للناس كده ايه بالموس في الاسم، كل دي تعذير، تعذير يعني يهزقوا يعني، لانه ارتكب منهي عنه ليس له عقوبه مقرره شرعا، فهم؟ يبقى اسمه التعذير، التعذير هو ارتكاب منهي عنه وليس له عقوبة محددة شرعا. واضح الكلام؟ معروف ان اللي يسرق اقل من النصاب، السرقة اللي كانوا زمان بيقولوا مثلا حوالي 30-40 جنيه، طب افرض سرق له رغيف عيش، ما يتقطعش في رغيف عيش ولا في كيلو برتقال، واخد بالك ازاي، ولا في ربع كيلو جبنة، ما ينفعش نقطع على حاجات صغيرة زي دي، لازم يبلغ نصاب معين عشان نقول ده يتقطع. ايه نقوم نعمل فيه ايه؟ واسمه حرامي برضه، يقوم القاضي يعذره، لا يقطع يده لكن يحبسه، يضربه، يهزقه، يشهر بيه، يجيبه في الجامعة كده ويوقفه قدام الناس في صلاة الجمعة ويقول لهم خدوا بالكم الجدع ده ايده طويلة بيسرق عشان يهزقه مثلا. كل ده تعذيب. فين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما تحدث له مثل هذه القضايا فيسب مسلم او يجلده او يقيم عليه حد، ففي الظاهر ايذاء، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من الله ان يكون هذا الايذاء، هذا الحد وهذا التعذير وهذا السب الذي يفعله النبي ومن بعده كل قاضي يحكم بما انزل الله الى يوم القيامة، يكون سببا وكفارة له يوم القيامة، فلا يعاقب مرتين. فاذا عجل عقابه في الدنيا يوم يقابل ربه بريء بقى. واحد زنى واقاموا عليه الحد الزنا، خلاص يقابل ربه مش زاني. فهمت؟ يقابل ربه خلاص، مش هيحشر في زمرة الزناة. واحد شرب خمر واقاموا عليه حد الخمر وتاب بعد كده، خلاص مش هيحشر في زمرة شرب الخمر. يبقى ربنا يجعلها له كفارة، وهكذا. فبيقول لك هنا، بيعرض لك الحديث وبيعرض لك الشبهة التي قد تأتي في ذهن قارئ الحديث بغير شرح، انه ربما يظن ان رسول الله يلعن من لا يستحق ويغضب على من لا يستحق، فيكون النبي غير معصوم في الاقوال ولا الاحكام ولا الافعال، وهذا غير مراد من الحديث، لان النبي معصوم في اقواله وفي افعاله، حال الرضا والغضب، حال العصية والمرض صلى الله عليه وسلم لكونه نبي. فبيقول هنا بيشرح، وكيف يصح ان يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستحق اللعنة ويسب من لا يستحق السب ويجلد من لا يستحق الجلد او يفعل مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم من هذا كله. ادي محط الشبهة. فهم؟ جبالك على اي سؤال. فاعلم شرح الله صدرك. فاعلم هنا هيبتدي يشرح لك المسألة بقى بوضوح. فاعلم ايها القارئ او ايها المسلم، شرح الله صدرك اي وسع صدرك وازال منه كل شبهة تتعلق بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ان قوله صلى الله عليه وسلم هي حاسب ان قوله صلى الله عليه وسلم اولا ليس لها باهل، اي عندك، يعني في حقيقة الامر ليس لها باهل عندك، لان قد يفعل الانسان الفعل المعصية ويكون نادما عليه حتى وهو حال فعله، ويكون غير مصرا عليها حتى حال فعله بسبب ضعفه البشري، فيكون هو عند الله ليس لها باهل، لانه هو ندمان ومش ناوي يستمر وحيقطع عنها ويستغفر منها، فيكون عند الله تائب حتى حال فعله، ولكن عند الناس عاصي مذنب في حال فعله، وعند الناس عاصي مذنب، لان المعصية قد تكون سببا للقرب من الله، كما ان الطاعة قد تكون سببا للبعد عن الله. ازاي؟ الطاعة ان صاحبها العجب والكبر كانت سببا للحجاب عن الله والبعد عن الله. يفعل المسلم الطاعة ويعجب بها ويظن انه افضل من غيره فيتكبر بها، فتكون سببا للحجاب عن الله، وتكون في ظاهرها طاعة وفي باطنها معصية. واضح؟ وقد يكون العكس، المعصية قد تكون سببا للقرب من الله وهي في ظاهرها معصية. كيف ذلك؟ اذا فعل المسلم المعصية ندم عليها وذل الى الله واستغفر منها وظلت تطارده مستغفرا الى الله منها، فتورث في قلبه ذل وانكسار يوصله الى الله سبحانه وتعالى، فتكون المعصية سببا للطاعة، وقد تكون الطاعة سببا للمعصية بأعمال القلوب. فهمت المسألة؟ وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر لهذا المعنى الدقيق فقال ربما يفعل المسلم معصية فأشتمه من أجلها، او ابلده من اجلها وهو ليس لها باهل لانه فعلها وانكسرت نفسه بفعلها فذل الى الله واستغفر منه فقال ليس لها باهل ولكن لكوني امرت ان اكون قاضيا بين الناس وان احكم بالظاهر قد اجلده وقد اقيم عليه الحد وقد اوذيه باللسان تعذيرا لان التعذير قد يكون ايذاء باللسان شتم يعني وقد يكون ايذاء بالقول وقد يكون ايذاء بالفعل يعني تضربه ضربتين ثلاثه كل ده اسمه تعذير فقوله ليس لها باهل اي عندك يا ربي في باطن امره يعني في حقيقه امره فان حكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر على ظاهر الامر كما قال وللحكمة التي ذكرناها من قبل الحكمة اللي ذكرناها حتى يتأسى به القضاء من بعده فيحكمون بالقرائن والأدلة ولا يحكمون بباطن الأمر حتى تستقر الأحكام وتستقر الشرائع وإيه ويستقر الأمور بين الناس وإلا كل واحد يقول لك أنا مش قصدي مش قصدك إيه يمسك سكينة ويقتل واحد يقول لك أنا مش قصدي أنا قصدي إن أنا هزر معاه ما ينفع طالما مسك سكينة وقتلته يبقى اسمه قتل عام لأن السكينة تقتل طب مفيش حاجه اسمها مش قصدي فاهم ليا بالظاهر هنا بقى كل انت مش قصدك انا ماليش دعوه بيها كقاضي يشوف انت ماسك الاله اله تقتل غالبا فهمت ازاي يبقى يقول ده قتل عام طب لو قتلوا باله لا تقتل غالبا غير معدل القتل غالبا زي عصايه ثقيله جامده كده لكن الناس غالبا ما بتقتلش بالعصايه دي العصايه لا تقتل غالبا تعذب بس توجع تكسر لكن ما تقتلش فضربوا بعصايه ضربه جامده موتته ويقول انا مش قصدي انا قصدي اقدمه نقول له شبه عام قتل شبه عام يبقى القاضي بيحكم على حسب ايه على حسب الظاهر قدام ملوش دعوه بقى ايه بقصده ايه ونيته ايه كل ده ما ينفعش مع القاضي يحكم بظاهر الامر فهمت ازاي كونه قصده ومش قصده دي بينه انا ماليش دعوه فقاتل شبه العمد ليه احكام والقاتل العمد ليه احكام والقتل الخطا ليه احكام انا ماشي في الشارع بعربيتي وبعدين فجاه واحد طلع قدامي رحت دوسته بالعربيه مات قتل خطا وانا ماشي غير مسرع ومحتاط وكل حاجه لكن قدر الله الدنيا ضلمه وعيل طلع كده فجاه في الضلمه وانا مش واخد بالي وجا في وسط الطريق يبقى ده قتل خطا فهمت ازاي يوم يجي الحاكم يقول ده قتل خطا قتل الخطا فيه الديه قتل العمد فيه القصاص والديه اذا عفى اهل القتيل وهكذا يبتدي يحكم الامور ويكون قتل الخطا الديه على العاقله ويكون قتل العمد الديه على القاتل يعني في قتل الخطا الديه تكون على العيله الاسره الاسره من جهه الاب يقسموها وتكون مؤقته على ثلاث ايه ثلاث سنين انما قتل العمد تكون الدية على القاتل وتكون حالة يدفعها مرة واحدة فهم؟ فالقاضي بيحكم بظاهر الامر وعلشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم فان حكمه صلى الله عليه وسلم على الظاهر كما قال وللحكمة التي ذكرناها حتى تستقر الاحكام وحتى لا يحكم القاضي على هواه ولا انا شاعر ان الجدع ده بالرغم من القرائن معاه الا انه هو في حقيقة الامر راجل طيب براءة يلا ما ينفعش طالما عنده الأدلة والقرائن ضده حتى لو جاله سيدنا رسول الله في الرؤية وقال له فلان بريء لا يحكم بالقرائن والأدلة وما يحكمش بالرؤية وإلا هيجي لك قاضي أو انطقي كل يوم يقول لك أنا شفت النبي امبارح وقال لي طلعوا براءة ما ينفعش ما ينفعش ما هو الوقت بيرتشف وبيقول أي حاجة فلازم يحكم حسب القرينة والأدلة والشهود واليمين وغير ذلك مما قرره الشرع كأداة لإثبات الايه الجرائم على فاعليها او الحقوق لايه لاهله لازم كده بالظاهر فان كانت على خلاف الواقع يبقى الحكم يستقر ولكن يدان بها يوم القيامة يبقى هو يوم القيامة ربنا يحاسب لكن الامور تستقر انت جبت ادلة ان البيت اللي انا قاعد فيه ده بيتك وانا ما عنديش ادله وهو بيتي في واقع الامر ورحت للقاضي وجبت شهود والقاضي حكم وطردني من بيتي واداهولك وانت عارف ان ده مش بتاعك بس انت عرفت تتحايل وتجيب ادله واوراق وناس تحلف تقول والله العظيم اقول الحق وهم عنطجيه وجا القاضي راح حكم وخدت البيت خدت البيت هيطوق بسبع اراضين يوم القيامه وتبعث يوم القيامه تسال عنه لانك خدته بالباطل والقاضي مش هيسأل عن ذلك انه حكم بباطل لانه استقرت عنده الاحكام وعنده الادله والقرائن، فهمت؟ لكن مش معنى كده انك انت تستحل بحكم القاضي ما لا يحل لك، لا. وعشان كده الناس يقول لك، العلماء يقول لك ايه، هذا يكون له قضاء ولا يحل له ديانة، يحل له قضاء بالقضاء ولا يحل له ديانة بينه وبين الله، فهمت؟ فانت بينك وبين الله بقى عامل الله بقى، حتى لو القاضي حكم لك وانت عارف ان ده حرام مش بتاعك اديه لاهلك، فهمت؟ فحكم صلى الله عليه وسلم بجلده او ادبه بسبه او لعنه بما اقتضاه عنده حال ظاهره، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم لشفقته على امته ورأفته ورحمته للمؤمنين التي وصفه الله بها، وحذره صلى الله عليه وسلم، يعني خوفه ان يتقبل الله في من دعا عليه دعوته، ان يجعل دعاءه وفعله له رحمة، وهو معنى قوله ليس لها بأهل، لا انه صلى الله عليه وسلم يحمله الغضب ويستفزه الدجر لان يفعل مثل هذا بمن لا يستحقه من مسلم. يعني مش هيعمل كده ظلم، النبي صلى الله عليه وسلم منزع عن الظلم، ده هيعمل كده بمن يستحق، ولكن حتى بمن يستحقه سأل الله سبحانه وتعالى ان تكون له كفارة. وقد يستحق قضاء ولا يستحق ديانة فسأل الله له ان تكون له كفارة ايضا، فهمت؟ وهذا معنى صحيح، يعني المعنى الشرح ده معنى صحيح تقدر تفهم منه نص الحديث السابق دون ان يأتي عندك شميمة شك في ان النبي ليس بمعصوم في اقواله حال غضبه، فهمت المعنى؟ ولا يفهم من قوله اغضب كما يغضب البشر ان الغضب حمله على ما لا يجب، بل يجوز ان يكون المراد بهذا ان الغضب لله حمله على معاقبته بلعنه او سبه، وانه مما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه، لان رسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان لا يغضب لنفسه قط، اما اذا انتهكت حرمات الله فكانت له لا تقوم له قائمة حتى ايه، حتى يعطي الحق لاهله. يبقى النبي كان لا يغضب الا لله، ما كانش يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم. وبيقول لك يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في امر من الامور هو مخير بين معاقبته وعفوه فاختار العقاب مثلا، ممكن يحصل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لو اخترت العقاب له اجعله له كفارة يوم القيامة ورحمة يوم القيامة شفقة على امته صلى الله عليه وسلم. يبقى بالمعنى ده كل واحد سيدنا رسول الله اقام عليه الحد من الصحابة خلاص بقى مرحوم، فما تجيش بقى على ماعز اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا رجمه لانه زنى، ولا الغامدية التي رجمها النبي لانها زنت تقوم ايه تظن ان هي قدرها ضئيل، دي صحابية جليلة، وماعز هذا صحابي جليل مش قدره ضئيل، فاصابته دعوة النبي وكانت له رحمة وكفارة يوم القيامة، وشرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه، وأنه رأى النبي بعيني رأسه، وأنه صحب النبي وصلى خلفه، ولم ينتقص ذلك كله من حقه لكونه زنى، بل كان زناه سببا لرحمته. شفت قد ايه بقى؟ لأن لما أقام عليه الحد ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه بالرحمة، وكذلك الغامدية لما أقاموا عليها الحد سيدنا عمر جايل عنها قال له سيدنا رسول الله والله لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، وأهل المدينة كان فيهم اليهود والمنافقين، يعني كانت تكفي حتى اليهود والمنافقين توبة توبتهم. شفت قد إيه؟ فيبقى أنت ما تستهينش بحد حتى بعصاة المؤمنين، لا تستهين حتى بعصاة المؤمنين، فما بالك بالطاعين بأهل الطاعة من المؤمنين. إذا كان عصاة المؤمنين لهم قدر عالي عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل القضاء ضدهم وعليهم والتعذير لهم جعله كفارة لهم يوم القيامة، وصلاة ورحمة وزكاة لهم يوم القيامة، فإزاي أنت تستهين بهم وتستحقرهم؟ فهمت المعنى؟ فكل ده ليدلك على ان الانسان المسلم ده مقامه عالي حتى ولو كان عاصي. فلا يستوي العاصي المؤمن مع الكافر خالص، لان الكافر ده كافر، ده رايح في 60 دهي، حتى ولو كان سمته احسن من المؤمن، يعني كافر لكنه صادق في الكلام، امين في المعاملة المالية، والتاني مؤمن لكنه خائن في المعاملات المالية، كل ما يجي التاجر معاه ياكل مال النبي، واخد بالك، ويجي يتكلمه ممكن يخدعك في الكلام، تيجي تشتري وتبيع منه يخدعك في البيع والشراء، وتروح للتاني الكافر مسيحي يهودي مجوسي مصيبة سودة اي حاجة تانية، تجده معاملاته مفيش بعد كده احسن من كده. لا، برضو المسلم ده عند الله احسن من الكافر، فهمت ازاي؟ لكن الكافر اللي علاقاته كويسة ده اذا اسلم هيكون احسن من المسلم العاصي ده، لان خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقه، فهمت ازاي؟ لكن لو مات على كفره لا ينتفع بما هو فيه من خصال طيبة، لان الخصال الطيبة دي اللي فيه في الدنيا دي هيستفيد بيها بقدر في الدنيا، سمعة طيبة وكثرة مال وغير ذلك، فهمت؟ واقبال الناس عليه، فيبقى خد اجره في الدنيا على طول. انما المسلم اللي قاعد يعك مع الناس تاخد بالك منه قوي، ابعد عنه ما يجراش حاجة، ما تتعاملش معه ما يجراش حاجة، لكن ما تفتكرش ان الكافر احسن عند الله منه، لا، ده هو ما زال احسن عند الله من الكافر، خد بالك من الحكاية دي. وانه مما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه او كان مما خير بين المعاقب خرج مخرج الاشفاق، قد يحمل ايضا دعوة النبي دي ان خرج الكلام من النبي هذا مخرج الاشفاق وتعليم امته الخوف والحذر من تعدي حدود الله. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي عليهم احيانا عشان يخوفهم، مش علشان يتحقق معنى الدعوة، لا، بس عشان ايه؟ يخوفهم ويحذرهم من ايه؟ من ارتكاب منهي عنه. وقد يحمل ما ورد من دعائه هنا ومن دعواته على غير واحد في غير موطن على غير العقد والقصد، بل بما جرت به عادة العرب. وقد يحمل ايضا الكلام ده اللي بيجي على النبي لواحد ما كانش فعل فعل محرم، مثلا زي سيدنا معاذ لما قال له ثكلتك امك يا معاذ، يعني ما دعاش عليه يعني ربنا يعني يا رب امك تعدمك، لا، مش معناه كده، ده طلع على عادة العرب. وليس المراد منها الإجابة كقوله تربت يمينك، لما تربت يمينك يعني التصقت إيدك بالأرض، يعني افتقرت يعني ما بقاش في إيدك إلا التراب، معناها كده. لكن النبي لما يقول للواحد تربت يمينك أو بيقول تربت يمينك، دي قالها للسيدة أم سلمة، أم سلمة لما سألته في حديث البخاري هل على المرأة غسل إذا احتلمت، فالسيدة عائشة ايه احرجت واتكسفت ان ازاي السيدة ام سلمة تسأل النبي سؤال صعب زي ده كده محرج، فقال صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء، كويس، ثم قال لها تربت يمينك، يعني دعا لها كأنه مش بيدعي عليها بقى، ده دعا لها. وقوله ولا اشبع الله بطنك، لما سيدنا عبد الله بن عباس الحديث في البخاري برضه كان بيلعب مع الصبيان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وخده من وسط الصبيان وقال له نادي معاويه، لان معاويه بن ابي سفيان كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يبقى مش معناها دعاء عليه بقى، مش معناها دعاء عليه، دي جايه على كلمه على عاده العرب، يعني تكسب، جاي على خلاف معناه، هي معناها الظاهري تفتقر، معناها الظاهري تفتقر، لكن معناها الباطني المراد انك تزداد غنى، فهمت ازاي؟ لكن لما تاخدها بمعناها الحرفي معناها تفتقر، فالنبي ما يقصدش معناها الحرفي، فهمت؟ وقوله لا اشبع الله بطنك دي وردت لما بعت سيدنا ابن عباس لمعاويه وقال ايه اذهب الى معاويه وادعوه لي، فراح سيدنا عبد الله بن عباس ورجع قال وجدته ياكل، فقعد شويه كده وراح قال له ناديله، فراح ثاني ورجع قال له وجدته ياكل، قال اذهب وقل له اجب رسول الله لا اشبع الله بطنك، يعني قبل ما تشبع. حتى الإمام البيهقي في دلائل النبوة لما أورد هذا الحديث وقال ما شبع معاوية قط بعدها بسبب الدعوة دي، كان يأكل وما يشبعش. وعلشان كده لما تولى الخلافة في الشام كان بطنه ضخم قوي، كبر وبقى ضخم كده، وحاجة بقى عنده سمنة مفرطة لدرجة ان هو اول من خطب الجمعة جالسا معاوية بن ابي سفيان من عظم بطنه، ما كانش يقدر يقف. ليه؟ لانه كان ياكل وما يشبعش بسبب دعوة النبي دي القديمة، لا اشبع الله بطنه. وقوله وعقرى حلقة، عقرى حلقة يعني هتذبحنا هتموتنا. العقر اللي هو ايه؟ اللي هو القتل من غير موضع القتل، والحلق اللي هو الذبح عند الحلق. عقر حلقة قالها سيدنا رسول الله لصفية في حجة الوداع لما هم خلاص خلصوا الحج وحبوا يمشوا، قالوا له الحق دي صفية حاضت وما طفتش طواف الايه؟ طواف الافاضة. فقال اني اراها حادثتنا، عقر حلقة يعني هنقعد نستناها لما تطهر وهنتعقر. فقال عقر حلقة، فيبقى قالها على عادة العرب وما يقصدش ايه معناها الظاهري. قد يقول النبي هذه الالفاظ على عادة العرب ولا يقصد معناها الظاهري، خدت بالك؟ وغيرها من دعواته صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صفته في غير حديث انه صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا، ده حديث رواه البخاري، لم يكن فحاشا ولا متفحشا. وقال انس كما رواه مثلا تبقى متغاظه تقوم تقول لاولادها تعدموني، بتحصل، لكن ما تقصدش انها تموت وتسيبهم ايتام يعني، ده يعني من غيظها بس. وان كان الكلام ده لا يليق، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر الى مثل هذا الكلام لانه عارف انه طالع من وراء القلب. فيكون حمل الحديث على هذا المعنى. ثم اشفق صلى الله عليه وسلم من موافقه امثالها واجابه خاف بقى النبي ان تكون الكلمه دي توافق ساعه اجابه عند الله، فاخذ عند الله عهد ان لو قال كلمه زي دي ربنا يقلبها بالعكس. شوف الرحمه بقى. فانت ممكن تمشي كده برضه وتقول يا رب لو دعيت دعوه على اولادي في حاله غضب عندي فاجعلها رحمه وبركه وكفاره له مثلا، تاخدها عهد بينك وبين الله كده. ثم ما تاخد راحتك مع عيالك وهم غيظينك شويه وتقول لهم كلمه كده، ثم تقلقش بقى، ما انت عاملها عهد بينك وبين الله ان ربنا هيقلبها بالعكس. تقول له روح ان شاء الله ما تيجي معناه تيجي بالسلام، واخد بالك؟ تمشي كده بقى على طول رحمه وشفقه. فعاهد ربه صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث ان يجعل ذلك للمقول له زكاة ورحمة وقربة. وقد يكون ذلك اشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لئلا يلحقه من استشعار الخوف والحذر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط. طبعا الصحابة عارفة ان كلام النبي ده مجاب، فيمكن النبي ياخد راحته ويقول كلمة زي دي يقوم الصحابي من دول بقى ييأس من الدنيا ويقول اه ده النبي قال لي كذا، ده انا رحت في داهيه، ويخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده علشان حتى لو طلعت منه كلمه زي دي الصحابي يعرف انها جايه بالعكس، يقوم يبقى ماشي مبسوط ومستريح ومش قلقان، فلا يقنط من رحمه الله ولا ييأس. فهمت؟ ربما كل دي اسباب لفهم الحديث بهذا المعنى. وقد يكون ذلك سؤالا منه لربه لمن جلده او سبه على حق، يعني اقامه حد يعني، وبوجه صحيح ان يجعل ذلك له كفاره لما اصابه وتمحيه لما اجترم يعني اكتسبه، وان تكون عقوبته له في الدنيا سبب العفو والغفران، كما جاء في الحديث الاخر الصحيح ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفاره. جايب لك حته من حديث طويل رواه الامام البخاري عن عباده بن الصامت في بيعة الأنصار لما قال لهم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا أنفسكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وبين أرجلكم ولا تعصوني في معروف أبدا. فبايعوه. وقال فمن فعل ذلك فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن فعل واحد منكم شيئا من ذلك وعوقب فهي له كفارة يوم القيامة. يبقى ده تكملة حديث، فهو جايب لك الحتة الأخيرة بس. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة. فإن قلت فما معنى حديث الزبير اللي روى الإمام البخاري، هيجيب لك بقى حديث ثاني في شبهة برضه. فما معنى حديث الزبير الذي روى الإمام البخاري في صحيحه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له حين تخاصمه مع الأنصاري في شراج الحرة؟ شراج الحرة اللي هي دمع شرجة، اللي هي المسيل، المسيل الماء يعني المسأة، يعني كان بينهم مسأة، ده الغيب بتاعه هنا والغيب بتاع الأنصاري هنا، غيب سيدنا الزبير هنا وغيب الأنصاري هنا وبينهم مسأة. فلما ده يروي غيبه محتاج ياخد المسأة دي شوية يوجه المية في غيبه، فدعا يزيره ودعا يزيره، فراحوا يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. الزبير والأنصار دعا يزيره ودعا يزيره. فقال له صلى الله عليه وسلم افق يا زبير حتى يبلغ الكعبين. فقال له الأنصاري أن كان يا رسول الله ابن عمتك، يعني وانت بتحكم له عشان ابن عمتك، يعني لأن الزبير ابن العوام ابن صفية عمة النبي، فبيقول له وانت بتحكم له علشان ابن عمتك، يعني بتحبيه عليا. ده الأنصاري بيقول كده. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ايه غضب صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه بمعنى كلامه انه بيقول ان النبي بيحابي، والنبي يقول الحق في حال الرضا والغضب، فهمت؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر. معنى الحديث ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم غير حكمه علشان غضب، عشان كده جايب لك الحديث ده. يعني في الاول قال له اسقي لحد ما يبلغ الكعبين، وبعدين لما الثاني عرضه وقال له وانت بتحكم له علشان ابن عمتك، فغضب النبي قال له طب بقى لا مش كده الكعبين بقى، لا لحد ما يبلغ الجدر بقى، يعني خد كفايه عشان يحرم يقول الكلام. فهمت ازاي؟ فهل ظاهر الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم يغير حكمه من اجل غضبه؟ ادي سبب رواية الحديث. هل النبي هيغير حكمه من اجل الغضب؟ ويبقى في الحالة دي النبي ليس بمعصوم في الغضب. فهمت المعنى؟ جايب الحديث ده في الباب ده عشان كده. لكن هي في الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاول قال له اروي حتى يبلغ الكعبين، يعني خد ضرورتك مش كفايتك، خد الضرورة الأول وخليه هو يروي، وبعد كده بعد ما يخلص يبقى خد كفايتك. قال له على سبيل المصالحة مش على سبيل توفية الحد. فهمت؟ فلما الثاني اعترض فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طب خد حقك بقى، خد حقك كله بقى. يبقى النبي في الأول حكم بأقل من المراد على سبيل المصالحة، فلما الثاني ما عجبوش قال له لا خد حقك كله بقى. فهمت؟ يبقى النبي انا ما غيرش حكمه، ده النبي في الاول خصف الحكم على سبيل المصالحه، فلما الثاني ما رضيش وقال كلمه ما تليقش فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له طب خلاص انت مش عاجبك الحكم الخفيف ده، طب انا هقول لك الحكم الحقيقي بقى في المساله، هو يروي لحد ما ياخد كفايه، واقعد انت اسبوع استنى بقى، كنت الاول هتقعد يومين تستنى وتروي ثالث يوم، طب انت هتروي سبع يوم ادام انت مش عاجبك. شوف معنى الكلام. يبقى النبي ما غيرش الحكم لجور، بل غير الحكم للحق، وفي الاول اداه اعطاه دون الحق على سبيل المصالحه. فهمت المعنى؟ تفهم الكلام علشان ما في ايه ما تغلطش في ايه في المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتظن به ما لا يليق بمقامه. نقرا الحديث الثاني في معنى حديث الزبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تخاصمه مع الانصاري في شراج الحره. الحره اللي هي الارض السوداء، يعني كان الارض السوداء ارض زراعيه في المدينه اسمها الحره لانها تربتها سوداء، سميناها الحره. كان عنده ارض هناك وجنبه الانصاري في الارض دي، والشراج اللي هي المسة جمع شرجة. اسقي يا زبير حتى يبلغ الكعبين. فقال له الانصاري: ان كان يا رسول الله ابن عمتك هو علشان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجد. خد حقك بقى كله. فهمت المعنى؟ يعني كأن رسول الله بيقول ده انا جيت عليه عشان ابن عمتي، جيت عليه عشان ابن عمتي وقلت له خد اقل من كفايتك واديله فرصته، ده عشان ابن عمتي انا جيت عليه. لكن ادام انت بتقول كده طب انا هديله حقه بقى كانه مش ابن عمتي. فهمت المعنى؟ فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم منزه ان يقع بنفس مسلم منه في هذه القصه امر يريب، ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب الزبير اولا الى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح، فلما لم يرضى بذلك الاخر ولج وقال ما لا يجب، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث، ترجمت الامام البخاري على هذا الحديث اي الايه؟ باب اذا اشار الامام بالصلح فابى. فيبقى فهم منه الامام البخاري ان النبي اراد على سبيل الصلح، يعني اداله اقل من حق. فهمت ازاي؟ باب اذا اشار الامام بالصلح فابى، ابى الخصم يعني الخصم اللي هو الانصاري حكم عليه بالحكم، فابى الاخر يقوم يحكم عليه بالحكم ايه؟ حق بقى. وذكر في اخر الحديث: فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه، مش اداله اكتر من حقه، لا وفحه. فهمت؟ وقد جعل المسلمون هذا الحديث اصلا في قضيته. المسلمون بقى القضاء على كل عصر لما يجي لهم اثنين متنازعين يبتدوا يحاولوا يتنازل اي طرف من الاطراف عن جزء من حق حتى يصطلح، فان لم يصطلح يحكم القاضي بالحق. فخدوها قضية، خدوها اصل في اي قضية مشابهة فيها نزاع بين طرفين، يبتدي القاضي يعرض الصلح ويجي احد الطرفين يتنازل والصلح يمشيه. طب افرض ابى، يوم يحكم بالحق بقى. فهمت المعنى؟ فجعلوها اصلا في هذه في مثل هذه القضية. وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وانه وانها ان يقضي القاضي وهو غضبان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا غضب وقضى وهو غضبان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان، ونهى ان يقضي القاضي وهو جائع، ونهى ان يقضي القاضي وهو متعب مرهق يعني عايز ينام، لان الحاجات دي كلها الاحوال دي كلها هتخليه يقضي قضاء في تسرع. فلازم القاضي لما يجي يقضي في قضيه لازم يكون مستريح وغير غضبان وغير جائع وغير تعبان. فهمت؟ طب ما النبي هنا قضى وهو غضبان، فازاي النبي يفعل شيء ينهى عنه؟ فهمت؟ قد ياتي هنا برضو مساله سؤال ثاني، فنقول له ان النبي نهى ان يقضي القاضي وهو غضبان لان القاضي غير معصوم في الغضب والنبي معصوم في غضبه، فقضى النبي في غضبه لانه معصوم في غضبه، ونهى غيره لان غيره غير معصوم. فهمت المعنى بقى؟ مهم الحاجات دي تاخد بالك منها عشان تعرف ازاي ترد بيها على نفسك الاول قبل ما ترد بيها على غيرك، علشان ما يخشش في قلبك اي شيء متعلق بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وانه وانها ان يقضي القاضي وهو غضبان فانه في حكمه في حال الغضب والرضا سواء، لكونه فيها معصوما. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا انما كان لله تعالى لا لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح. وغضب النبي هنا كان لله برضه، لانه كانه اتهم النبي ان بيحابي قريبه، وهذا الاتهام يغضب الله. فغضب النبي ما كانش لنفسه، غضب النبي لكونه رسول الله. فلا يليق بانسان ان يظن ان في رسول الله ان يحابي انسان على انسان من اجل شيء. فهمت؟ فكان غضبه ايضا لله لا لنفسه. وكذلك الحديث في اقادته عكاشة من نفسه. الحديث رواه ابو نعيم في الحلية عن ابن عباس، وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من نفسه. في حاجة اسمها القود، القود نوع من القصاص، واخد بالك؟ وسموه القود ليه؟ جاء القود يعني عارف انت لما تيجي تربط الدابة وتقودها عشان تمشيها في حتة في جهة معينة اسمه بتقودها، فالقود من القيادة. فالانسان لو فعل انسان إذاء ضرب مسلم لطم ولطمة، او مثلا رداله بعصاية، او كسر له عظمة، او اي حاجة من دي، بيعمل ايه القاضي؟ بيأمر انه يقبضوا عليه، يقبضوا عليه بعد القود اهو، يقوم يجيبوه قدام القاضي، يبقى قضوه قدام القاضي. ليه؟ عشان ياخد حق المسلم منه. فسموا المسألة دي كلها القود. القود دي جاية ايه منين؟ انك انت تقبض على الجاني ويمثل امام القاضي ليقتص منه من اجل المجني عليه. فسموا الحكاية دي كلها القود. فالقصاص اما يكون بقتل النفس بالنفس، او يكون بالجرح مثل الجرح او غير ذلك. وان كان العلماء المذاهب الامام الشافعي والامام ابي حنيفة وكذلك الامام مالك وغيرهم قالوا انه ليس للامام ان يقتص باللطمة ولا بالضربة ولا بالعصر لغيره. ليه؟ لعدم ضبط الضرب، لان المفروض على حسب الحكم ده ان يعمل ايه؟ فلان ضربني مثلا على عيني، فاروح للقاضي اشتكي واجيب الشهود، الشهود يشهدوا ان فلان ضربه على عيني، وقوم القاضي يمكنني منه اضربه على عيني زي ما ضربني على عيني. فالشافعية والاحناف والمالكية قالوا لا، ده فيها التعذير، ما يمكنوش يضربه. ليه؟ لعدم ضبط الضربة، لان مش هتعرف تضبط الضربة، لان ممكن هو ضربك على عينك لكن ما فرغها لكش، تيجي انت من غيظك تضربه على عينه وتفرغها له، يبقى انت ضربته اقوى من ضربته، فهمت؟ فلعدم ضبط الضربة وقوتها، ربما يكون كفه هو خفيف، وانت راجل ما شاء الله كمال اجسام كده، تيجي تريح كفك بس على وشه كده تخرشمه خالص، وهو راجل صفيف كده كانت ايده خفيف، لما جاء ضربك بكفه جت كانها لطمة كف، تيجي انت بقى ما شاء الله انت كفك 5 كيلو، تيجي تريحها بس عليه كده تبهدله، تبقى ما تبقاش فيها قصاص عادل. وعشان كده العلماء المذاهب قالوا وان كان وردت الاحاديث بان اللطمة باللطمة والضربة بالضربة، الا ان العمل على خلافها، لانها لا يستطيع الوفاء بالعدل فيها الا معصوم، وقد فعلها النبي لعصمته، وفعلها الصحابة لكثرة شفقتهم لانهم ورثوا ذلك من النبي. فكان لما يجي يقتص من اخيه يقتص بشفقة، فكان لما يجي يضربه يمكن يضربه ضربة اقل من ضربته. لكن في العصور اللي بعد كده الناس عندها غل، تيجي انت تضربه وانت متك على اسنانك لو تديله وتروح مضيعه، هو لما ضربك ما اتكاش على اسنان وما كانش عنده الغل، فهتديله ضربة وزنها 5 كيلو وهو ضربك بوزن 0.5 كيلو، فيبقى في الحالة دي يبقى فيها التعذير. التعذير القاضي يعذر، يقول لك مثلا اللطمة دي في الوجه الفلاني امام جمع من الناس دي تعدل مثلا غرامة بكذا 1000 جنيه يدفع، فتعذيره خلاص. او القاضي يعدلها بجلدة، بجلدتين، بضربة، بضربتين في اماكن مختلفة غير المكان التاني لو كان مكان حساس، قد يؤدي الى عاهة مثلا، فهمت ازاي؟ يعني يعدلها القاضي على حسب ما يراه مناسب. يجي له التاني جرم كده وزنه بتاع 100 كيلو والتاني وزنه 40 كيلو، ال40 كيلو ده هو اللي ضرب ال100 كيلو، يخلي ال100 كيلو يضرب 40 كيلو ما ينفعش، ما هوش هيبقى عدل بقى، فهمت ازاي؟ ما هو التاني 40 كيلو بس مفتري، ما هو في عالم صفيفه كده لكن مفتريه. لكن لو مكن التاني القوي عليه القاضي هيبهدله بقى التاني. فعلشان كده العلماء، الامام ابن القيم في زاد المعاد اعترض على الشافعيه على فكره، واعترض على الاحناف، وقال ان هم عرضوا الاحاديث وان اللطمه باللطمه والضربه بالضربه وده كلام مخالف، واعترض على الفقهاء، ولكن الحق مع الفقهاء. فلا يغرنك اعتراض ابن القيم في زاد المعاد. ها؟ ما ايوه قصاص بمراعاة ايه؟ مراعاة المساواة من جميع الجهات. ما ربنا لما قال جروح قصاص قال القصاص مع مراعاة المساواة في جميع الجهات، ولتعذر المساواة في جميع الجهات صار للقاضي ان يحكم بشيء يليق بهذا وخلاص. فهمت ازاي؟ لتعذر المساواة. انا من معاك لو بقى فرغ عينه خالص القاضي يفرغ له عين، انما احنا لطمه فعينه بس زرقت صعب توزنها بقى. انما لو قضية مثلا قطع صباعه يقطع له الصباع بنفسه. فهمت ازاي؟ في نفس الايد. لكن افرض جرح له الصباع ده، فالقاضي هنا ما يقدرش يوزنها بالظبط. فلعدم الوزن ولان الجروح قصاص اذا تساوت في جميع الجهات. افرض مش هتستوي ما تعرفش بقى تسويه، تقوم تعمل يقوم القاضي يلجأ للتعزير. فهمت المسألة؟ والحق مع الفقهاء مش مع ابن القيم وان كان اعترض عليه ابن القيم. ما هو البادي اظلم لان اللي اعتدى هو الظالم، لان هو اللي بدأ بالظلم بالعداء. يعني اللي ضرب الاول هو اللي ظالم. فهمت ازاي؟ فلما تيجي انت يمكنك القاضي منه تضربه ما زال هو الظالم، لان هو اللي ابتدى فيستحق. ففي حديث اقادته عكاشة من نفسه، سيدنا رسول الله سيدنا عكاشة ابن محصن من 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب. سيدنا عكاشة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان بدري من الانصار، سيدنا عكاشة ابن محصن، وتقول عليه عكاشة كمان بتشديد الكاف وايه وتخفيفها، يعني الاثنين لغتان. المشهور عندنا عند المصريين عكاشة بالتخفيف، ولكن ايه المشهورة عند الصحابة عكاشة بالتشديد. وعكاشة معناه العنكبوت، لما تجيب المعجم معناه العنكبوت، واخد بالك اسمه كده عنكبوت. فكويس عنكبوت عشان يحاصر عدوه من كل الجهات فلا ينفلت منه، فيبقى عنكبوت على اعدائه مثلا لكثرة ايه محاصرته للاعداء. فكانت العرب تحب تسمي اسم ليه معنى علشان قال يعني ايه ما يفلتش منه حد، يعني واخد بالك ازاي. فسيدنا عكاشة بن محصن كان بيسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال، وكان ماسك زمام الناقة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يقضى لك واترك الناقة. سيدنا عكاشة مش عايز يسيب الناقة، ما صدق مسك ناقة النبي زمام ناقة النبي ومش هين عليه سيف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له تقضى لك حاجتك اترك الناقة. مرة اثنين الثالثة ما فيش فايدة، راح نغزه ايه بالقضيب في يده صلى الله عليه وسلم، في يده القضيب نغزه ايه في خاطرته. جزاك الله خير، ما هتبرد بسيطة. فلما نغزوا في خسارة وجعته فضل سيدنا عكاشة ايه شايلها وفاكرها لحد ما جاء سيدنا رسول الله نزلت عليه آية سورة إذا جاء نصر الله والفتح. فجاء سيدنا جبريل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعيك للناس. فعرف سيدنا رسول الله ان خلاص اقترب أجله، فأمر بلالا ان يجمع الناس ويخطب فيهم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وقال كيف حالي فيكم وكيف كنت فيكم، فقالوا بلغت الرسالة وأديت الأمانة واشهدوا، والكلام الخطبة الطويلة اللي قالها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يقول اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الآخر من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، من كنت يعني ذكرت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. فجاله سيدنا عكاشة بن محصن فاكرها له من زمان حتة ضربة ايه القضيب دي. قال يا رسول الله اوجعتني بالقضيب يوم الناقة فانا عايز اخد منه. فقال هذا، قال اوجعتني في خاصرتي، قال هذه خاصرتي. فرفع له. قال كنت حاسرا يعني كنت على اللحم وانت الوقت لابس. فكشف له فقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا ايه عكاشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رفيقي في الجنة فلينظر الى هذا سيدنا عكاشة. فالصحابة كلهم اتلموا عليه وقعدوا يقبلوه. فهمت ازاي؟ يبقى التقبيل وارد من ايام الصحابة ما فيهاش مشكله يعني تيجي تقبل واحد يقول لك ما وردش. امال اللي ورد قله الذوق يعني قله الذوق والبجاحه هي دي اللي وردت؟ هو حديث التقبيل وقوموا لسيدكم، وحديث سيدنا معاذ بن جبل لما سيدنا عبد الله بن عباس مشي معاه علشان ايه يركبوا الناقه بتاعته، فبيقول له ما يصحش وانت ابن عم نبينا ما يصحش تطلع معايا كده، فقال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. فاخذ يد سيدنا عبد الله بن عباس وهو اصغر منه بكثير فقبلها سيدنا معاذ وكان من كبار علماء الصحابه، وقال وهكذا امرنا ان نفعل بآل بيت نبينا. يبقى الصحابه هم كانوا كلهم ذوق مع بعضهم، مش قال الذوق ماشيين منشنين كده اخوه، ما ينفعش كده الطريقه بتاع الاخوه دي، واخد بالك؟ لا ده هم كلهم لين ورحمه وحب وشفقه. فهمت ازاي؟ تتعلم الشفقه من الصحابه وتعلم الرحمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا بيجيب لك حديث ايه يا عكاشه؟ هل النبي ظلمه يعني لما ضربه في خاطرته ولا لا؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش معصوم في افعاله. فهمت المعنى؟ جايبه برضه في الباب ده لانه ليه علاقه بالباب. وكذلك الحديث في اقادته عكاشه من نفسه لم يكن لتعمد حمله الغضب عليه، بل وقع في الحديث نفسه ان عكاشه قال له وضربتني بالقضيب فلا ادري اعمدا ام اردت ضرب الناقه. سيدنا عكاشه بيقول له انا مش فاكر بقى والله فاكرها ساعة ما ضربتني كده في خاطرتي، كنت تقصد تضرب الناقة ولا تضربني أنا؟ أنا مش فاهم مش عارف. أنت بيتدلعوا على رسول الله حبا فيه صلى الله عليه وسلم وطمعا في شفقته ورحمته، لأنه كان لين الجانب، ولو كان جبار وفظ ما كانش حد يقدر ياخد ويدي معاه كده، ولكنه كان لين الجانب صلى الله عليه وسلم. ده أنت ما تقدرش تقول كده لمديرك في المدرسة لو كنت في مدرسة، ولا في مديرك في المستشفى إذا كنت في مستشفى زي حالات، ولا لرئيس الوزراء لو كنت احد الوزراء، ولا لرئيس الجمهوريه لو كنت رئيس الوزراء، وحد يقدرش تقول كده لحد. لكن شوف جانب النبي ازاي رفيق بامته صلى الله عليه وسلم، وعنده شفقه يطمع الناس انها ممكن تاخد وتدي معاه كده. وان كان النبي كان مغطى بالهيبه والوقار، فلولا شفقه النبي ورحمته ما استطاع احد ان هو يكلم النبي ويسمع منه ويرد معه الكلام صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله، يعني قال له أن أنا مش قصدي يعني جانش تعمد. وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابي، الحديث ده مش معروف روايته، وقيل أن ربما يقصد به حديث عكاشة نفسه حين طلب عليه السلام الاقتصاص منه فقال الأعرابي قد عفوت عنك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بالصوت لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه ويقول له تدرك حاجتك وهو يأبى، فضربه بعد ثلاث مرات. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لمن لم يقف عند نهيه صواب وموضع أدب، يعني وفعل النبي مع الناس اللي ما تأدبتش عند ايه عند اول امر ليه ده صواب برضه مش ظلم ولا حاجة، لانه هو امره مرة والثانية وبرضه ما تأدبش، فمن باب بقى اولى من النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي ينغزه نغزة كده تأديبا. فكان فعل النبي حتى صواب ما فيهوش فيه جور ولا ظلم يعني. فضل يا دكتور نص تدريك ليه فين هي فين وريني السطر. تدرك حاجتك وهو يأبى، تدرك حاجتك يعني الاعرابي بيسأل النبي حاجة، دي مصطوبة عندنا ولا غلط؟ تدرك حاجتك هي ما تدركها عندك؟ يمكن على ايه؟ على ان هنا محذوفة، ان تدرك حاجتك لانها قد تحذف وتبقى عاملة برضه، يعني ان ممكن تعمل في حال حذفها، لكن انا عندي الرواية اللي عندي هنا تدرك حاجتك بالضم، لكن لو لقيتها منصوبة في رواية صحيحة لان لعل تكون على النصب على ان الايه المحذوفة، لان ان بالذات سموها ان واخواتها ليه؟ ما خلوش لعل مثلا هي راس الباب، لان ان الوحيده اللي تعمل حال حذفها تبقى مش موجوده وعامله برضه، لكن بقيه اخوات ان ما يعملوش الا لو كانوا موجودين. فهمت ازاي؟ فان فممكن ايه فالنحو يعني واسع، المقصد ان النحو واسع، فما تتسرعش ان تقول ان كده لازم تبقى خطأ، لا ربما تكون صحيح. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لمن لم يقف عند ناهيه صواب وموضع أدب، لكنه عليه السلام أشفق إذ كان حق نفسه من الأمر حتى عفى عنه. وأما حديث سواد بن عمرو، سواد بن عمرو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنصاري، سواد بن عمرو ده أنصاري، والحديث رواه ابن سعد وعبد الرزاق في طبقاته، وكذلك البغوي وابو القاسم في معجمه. قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا متخلق، فقال ورس ورس، حطة حطة، ورس يعني نوع من الطيب اللي ليه لون طيب نساء زي اللي تسميه احمر وابيض دلوقتي. كان الظاهر سيدنا عمرو كان متجوز جوازه جديده، وجاء بعد كده مزوق نفسه وحاطط بودره وحاطط بتاع وحاجات كده ايه احمر وابيض في وشه، حاجات بتاعت الستات يعني، طيب النساء اللي هو يظهر لونه ويخفى ريحه. فسيدنا رسول الله اول ما شافه كده قال له ورس ورس، حطيت لي ورس يعني بودره، بودره احمر وابيض يعني معناها كده احمر وابيض، فهمت ازاي؟ ورس اللي هو المكياج يعني، مكياج بتاع ستات. فيقول له جايين متمكيش، دي معنى كلام ورث يعني، واخد بالك؟ حطه حطه يعني زيل الكلام ده، شيل الكلام فين؟ الوقت الممثلين بيعملوه، واخد بالك ازاي؟ ولا ضروره للتمثيل، فيبقى حرام المكياج اللي بيعمله الممثلين ده، حرام، لان النبي نهى عنه، فضلا عن ان التمثيل نفسه حرام كمان، يعني بيعمل حرام من اجل حرام، يا ريت بيعمل حرام حتى من اجل مباح. ده بيعمل حرام من اجل حرام، مصايب سودة، فربنا ينجينا. واللي بيشتغل في المكياج يبقى شغلته حرام، يقول لك اصل انا ايه رئيس مش عارف ايه المكياج في استوديو مش عارف ايه، ما شاء الله تعظيم سلام، ايه مكياج يعني، عايش في الحرام، كل فلوسك في الحرام، تبعد عن الكلام الفارغ ده، قاعد طول النهار يوضب مش عارف ايه ويحط بودره في خد فلان ويشيل شعره من افعى اللام وشغل، احنا مالنا احنا والكلام، فهمت؟ فياخد باله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله واحد متمكيج اهو، الصحابه كانت بتتمكيج، اه اهو سيدنا عمرو بن ايه؟ ابن الاسود، سيدنا سواد بن عمرو. قال له ورث ورث مكياج، حط حط يعني حطه عنك، ايه الكلام الفارغ؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم راح نغزو كمان ايه؟ بعظيم، وغشياني بقضيب في يده في بطني فاوجعني، وراح نغزو في ايه؟ في بطنه، يعني ما يلقش الكلام اللي انت عامله كده، تعذيرا له لانه فعل فعل فيه تشبه بالنساء، فهمت ازاي؟ ومن هنا ابن حجر الهيثمي الوحيد من علماء المسلمين اللي قال ان الحنه حرام للرجاله ما لم تكن في اللحيه والراس ان كان بشيء، الوحيد ابن حجر الهيثمي من علماء المسلمين مستدلا بهذا الحديث، مستدلا بايه؟ بهذا حتى برضه ظريفه اعرفها يعني، ابن حجر الهيثمي الوحيد اللي قال ان الحنه في الكف وفي الجسم في غير الشعر واللحم بسبب الشيب للرجال حرام، فهم؟ ليه؟ قال لانها طيب للنساء يظهر لونه ويخفى ريحه، فهم؟ واستدل بهذا الحديث. لا جائز الكحل بالرجال، النبي كان يتكحل، عارف انت في سيدنا الحسين مش في حجره كده فيها مخلفات النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مكحله النبي ومروده، شفتهم انا الحمد لله، وبالك اما تشوف مكحله ومرود كده اللي كان بيكتحل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والكحل بالاسمد نوع معين من الحجر كده بيبقى دواء وزين، وان كان النبي كان اكحل بغير كحل، كان النبي اكحل العين بغير كحل لكثرة غزارة أشفاره يعني رموشه، كانت رموشه غزيرة وسوداء، فكانت بتدي ظل في جسمه كأنه كحيل وهو بغير كحل صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يستعمل الكحل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان جوازه ولبيان أنه دواء، لأن كانش عندهم دكاترة عيون ولا رمد ولا أثرى ولا حاجات من دي، والإسمد يعني بيعالج نوع من أنواع الرمد ويمنع الميكروبات أنها تتكاثر في الجسم، فهو مفيد في العين ويجلي البصر، فما فيهوش مشكلة. لكن لو اتكحلت انت في مصر الناس تمشي ايه تزفك، لكن لو حلقت دقنك مفيش مشكلة. ليه؟ لاعتياد الناس، الناس اعتادوا ان الناس تبقى حليقة اللحى ومششوارة شعرها، يبقى راجل كده عامل استشوار في شعره زي الستات وممكن يبقى سابغه، لكن الناس ما تمطعدش. لكن لو حط كحل تبقى مصيبة سودة، لانهم ماتت هذه السنة. لكن بتجدع مثلا في ايه، في احنا بنشوفها في الحج في الناس الغير المصريين، تجدها مثلا في اليمنيين وتجدها في الهنود المسلمين والباكستانيين المسلمين، بيستعملوا الحنة ويكحلوا عينيه الى يومنا هذا. اجتنب السواد، بس تجتنب السواد واعمل اي لون ان شاء الله تخليها حمرا ما يضرش. فسيدنا سواد ابن عمرو اللي كان متمكيش ده، لما سيدنا رسول الله قال له ايه، ورسن ورسن، حط حط، وراح مديله نغزه بالقضيب فاوجعه. ورس ورس ده نوع من من المكياج اللي بتستعمله النساء، اسمه ورس عند العرب، ورس واو راء سين. وغشياني بقضيب في يده في بطني فأوجعني، قلت القصاص يا رسول الله، فكشف لي عن بطني صلى الله عليه. في الحال كده شوف ما يغضبش، مش احنا نقول له وانت جاي لي الستات كمان وجاي تقول لي مش عارف ايه وتروح مديله بالشلوف. عالم اخلاقها صعب، لكن شفت انت رسول الله فيها حاجة تانية، اخلاق النبوة دي حاجة تانية. ففي الحال على طول، مش قال له طب روح استحمى وبعدين تعالى لي وتبقى مسترجل كده وبعدين بعد كده تطلب حقك، مفيش اللمضة دي. لا، صلى الله عليه وسلم كان وقاف عند الحق. انما ضربه صلى الله عليه وسلم لمنكر رآه به، ولعله لم يرد بضربه بالقضيب الا تنبيهه، فلما كان منه ايجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمنا. وسيدنا برضه سواد في غزوة بدر اللي هو كان واقف في الصف فخارج بره الصف شوية، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيسوي الصفوف، فراح ايه بيقول له ايه، ادخل في الصف يا سواد، وهو بقى بطنه طالع من الصف كده، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم اداله بالقضيب عشان يستوي. فقال اوجعتني يا رسول الله، القصاص. وهو الرسول مشغول بيجيش الجيش، ده وقته بقى احنا هنهزر، ده بيجيش الجيش ويوضب فشوف طولة بال النبي ده. يعني حط نفسك كده مكان النبي وانت انسان عادي قائد، قائد جيش وبتوضب الامور والاعداء جايين قدامك وبتوضبهم، وده كمان مناكف ومش عايز يقف في الصف، واخد بالك ازاي، وبتقول لهم اصطفوا علشان تقول لهم الخطة في الحرب وتوضب امورك، يوم ده في الوقت ده قاعد يناكف كمان، يقول له لا انت اوجعتني انا عايز اخد حقي منك. حاجة بقى يعني تغيظ. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم بشفقته يقول له خلاص تعال، ويكشف عن بطني فيرتمي على بطن النبي يقبله ويقول يا رسول الله لقد رأيت ما رأيت من إقبال الأعداء علينا، وأردت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك. شفت الجمال؟ فهو بيعمل كده، طلع إنه بيعمل كده متعمد، بيناكف متعمد علشان يعمل خطة إزاي يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا دايبين حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، فعايزينك انت كمان تبقى كده، لان لو حبيت النبي صلى الله عليه وسلم وازداد حبك للنبي يصدق اتباعك وتحشر مع من احببت فتفوز كل الفوز. وهنا نقف على اخر هذا الفصل، والخميس القادم فصل في بعض افعال النبي التي قد يدل ظاهرها انه غير معصوم فيها، وكيف نبين وجه الحق فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم.